أيها الإخوة المؤمنون، أيتها الأخوات المؤمنات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تقبل الله منا ومنكم الصيام والقيام وتلاوة القرآن وصالح الأعمال، وجعلنا من عتقائه من النار، آمين يا رب العالمين. في هذه الأمسية المباركة من هذا الشهر الفضيل نلتقي أيها الإخوة الأكارم وأيتها الأخوات الفضليات بشكل سيول لقنا الركن من أركان الإسلام، ألا وهو الزكاة. ربي سبحانه وتعالى يمر نغي لكنا أن سفق مقدار نويتلي سواني أغني وشو ربي سبحانه وتعالى المال إلا يرزق نغت يطلبنا غصيص يطلبنا بشكل كان أنواع دايقن الجوز طفيف وطفيف وطفيف جدا، يعني دروس بشكل أن يختبر خطرون دينيتو ربي خلقنا للإبتلاء والاختبار والامتحان. أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. خلقنا يكلفنا مش كدباين واسي مؤمن حقيقة دواسي إلا ينتسب فقط إلى الإسلام. إذن الزكاة دي قلنا الركن من أركان الإسلام، ركن من أركان الإسلام. ربي سبحانه وتعالى إننا وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، شتظلت تقن مع الزكاة، الزكاة تقن مع الظلت. والرسول صلى الله عليه وسلم إننا بني الإسلام على خمس قواعد، خمس أسس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، تريقت، وإقام الصلاة، اثنين، وإيتاء الزكاة، ثلاثة، وحج البيت، أربعة، وصوم رمضان. خمسة أسس، خمس قواعد، وهو دين النود الإسلام، خاطئ النود القواعد الإسلام. أما الإسلام الحياة كلها يجب أن تكون ضمن الإسلام. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين، أي دول الإسلام، الخضوع والاستسلام لما يريده الله منك ومنك، أي دول الإسلام. إذن الزكاة اسم لما يخرجه المسلم من ماله، تسمى الزكاة، تسمى الحق نربي، الحق نربي. الزكاة اسم يقل مقدار ويتلية السفا يمسلم سويتليس على وجه مخصوص لطائفة مخصوصة، طائفة معينة باين يذكرها ربي سبحانه وتعالى بشان بين بعد، لطائفة مخصوصة بنية طاعة الله، تتغذى سوال يا ربي تلي دي شمجن ربي تلي دوتمات تيان ربي، ما علينا إلا أسليني سمعنا وأطعنا، وسمعنا وهم لا يسمعون، أن سمعنا وعصينا. إذن بنية طاعة الله عز وجل تسمى الزكاة لما يكون فيه من رجاء البركة، تنمرت والنماء أجمو أرني، وتزكية، تزكية النفس، أصفن بنادم النفس وطهارتها. ربي سبحانه وتعالى إن يسير الرسول صلى الله عليه وسلم خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها، صدقة تطهرهم وتزكيهم بها، سواء صدقتني، سورة التوبة. إذن أيها الإخوة الأكارم، الزكاة عبادة، الزكاة العبادة، عبادة مالية، غرنا عبادة بدنية، غرنا عبادة مالية، غرنا عبادة مالية بدنية، مالية بدنية دمانا تشاوسن الحج، الحج ديس أيت ليد صحت بدنية مالية، أظومي بدنية، زلت بدنية، مثلا أيت لي مالية ديت لي في المال، يعني حق يجب في المال. فلهذا من شغان بيين لا يشترط فيه البلوغ ولا العقل. أي تليني قنحد سليم عاقل دي مسلم أنه وهو عاقل مجنون النص دغلي بلي صبي تجب الزكاة في ماله. هامي خطرنا عبادة مالية، هي عبادة مالية الحق من ربي سبحانه وتعالى. لش تشلم زيت ساعات توشد شتشي لش تشلم زيت الحق المسكين الفقير الحق الستيوي، ويعني كان نمن عليه نتفضل عليه خاطي ربي يجاسك تونت ايتلين الاغنياء. ربي يخسم باش كادي يولف جار ولاون، باش كادي عاد هناك تعاون هناك تكامل، حد يتشمر حد. اذن فلهذا يسوجب الزكاه ايتلي الغني باش كاسيوش الفقير. يؤديها المسلم طاعه لله، التغسوى لربي سبحانه وتعالى وشكرا له. هيدوت الشكر، شكروا دانا الحمد لله، شكر دا سرسين النعمة تنشانس قد قد ربي وشاش يوم راشت نفقد ساعات نفقد تشكر ربي سبحانه وتعالى خاصة غير سأول تجي تنشانس واعترافا لفضله لتعطر فضل الفضل ربي غفش ربي تفضل غفش وود القوتش ولا تشتارتش ولا تذكاتش، كل هذا من الله وما بكم من نعمة فمن الله. أي نعمة هي من الله؟ إذن أتسفغ دون مقدار نويت لي بنية القربة إلى الله، تتقرب بها إلى الله، تتقربين بها إلى الله سبحانه وتعالى. إذن يستوي فيها الصغير والكبير واليتيم والمجنون، يعني لا يشترط في أدائها البلوغ والعقل، لا البلوغ ولا العقل تجيب. وهي طهارة للنفس، تطهر النفس لبنادم طهارا الغني من الشح والبخل وحب المال، وكذلك طهارة لنفس الفقير كذلك من الحسد ومن الضغائن. هذه القبيل حد يتعاشى في بحبوحة من أمره تولي ملك لحية نقشة بسيط يولد الحسد في القلوب. إذن ربي سبحانه وتعالى يجو الحق نربي أيتلين الغني باش كادي يولف سيس الفقير، باش يكون يدي تسولس الشح والبخل وحب المال، والناس تسولس الحسد والضغائن والبغض. خطر من شأن الإحسان أن يستميل قلب الإنسان، من شل شأن الحرمان يعني عكس ذلك. صادق عادي قن حد يتعاشى في تنعم ضواداد الجيرانس يتعاشى معاس، يعني لش غرس ما محروم من تلك النعمة، لابد أن ينتج ذلك البغضاء والضغائن. إذن الزكاة بمعنى الطهارة والنماء والزيادة والبركة، أي ندود المعنى الزكاة، وهي طهارة للمجتمع كله، طهارتنا المجتمع كله الأغنياء الفقراء من عوامل الهدم والتفرقة والصراع والفتن. جاء الأغنياء الفقراء صار عادين الطبقات طبقية، تعود دين الكراهية، تعود دين الفتن دي من غاند القتال. إذن هو سبب لزيادة التماسك، تماسك والتكافل بين أفراد المجتمع وزرع المودة والمحبة بينهم. إذن طهارة المال، الرسول صلى الله عليه وسلم إنانا إذا أديت زكاة مالك فقد أذهبت عنك شره. يقن حد يسوف الحق نربي سويتليس ليتس الشر نويتليني، أيتليني أرباس يتسشرس ويتعين، يعني لا يسبب له مشاكل وأتعاب وهم وغم ملمي عندما يؤدي زكاته. والرسول صلى الله عليه وسلم كذلك إننا حصنوا أموالكم بالزكاة وداووا مرضاكم بالصدقة. حصنوا أموالكم بالزكاة تقصد أي تليت تحفظ ربي سبحانه وتعالى ستوكرداس وحراك سلخسارات حصنه بالزكاة ودى الحق نربي الوقتس تودي الدا وحدي توشت يدبابس وداو مرضاكم بالصدقة كذلك هو تجري الزكاة وبرك الزكاة وما بعد الزكاة وما قبلها وما فوقها أين الصدقات أين الإحسان داو مرضاكم بالصدقة تقول هذا الوطبيب تقول من ميتشرخة لا قدر الله يشاسع طبيب 5 دواوات إذا ما تنتصغد باش كتعالج من ميتش كمل مع سفي ستة كمل مع سفي ستة دبتا صدقة بدعة 10,000 من 5,000 من غجار من غدون صدقتي قن الفقير من 20,000 من 100,000 من 50,000 أتصدق دي قن الفقير يمكن أن دوين نيا دي ينفع وجار من دوات أشو شو أطبق وند لوعدنا ربي سبحانه وتعالى لوعدنا الرسول الرسول لا ينطق عن الهوى أبدا داووا مرضاكم بالصدقة كذلك إن أنا ما نقص مال من صدقة شي ترقب دنبا تاين منكز تغر شميات وشد عشاء قيم 90 تخاطي إلا مي بركة قلت أنا مرتين 90 أتقديت 6 وجار وأنا أتقديت 100 بدون بركة إذن يعني ما نقص مال من صدقة أبدا لش تمنكز والصدق أو الزكاة وبعد ذلك وسيلة من وسائل الضمان الاجتماعي الضمان الاجتماعي يعني ديس لحد يتعاون حد تسوف هذه قلم يقدر نويتلي يستوشديل يقليل أدعد الضمان الاجتماعي الذي جاء به الإسلام بشكل يقلل الفوارق بين الناس بين أفراد المجتمع بشكل يقضى على التسول أمتري السلم موجود أمتري هو السنهامي هذه يمكن نشني تقاعسنا واللي نصاود الحق نربيه دبابس الوقتس ان تعشيرت واللي تقوم صدورس كما ينبغي فلهذا أضعوني التسول يعني أطلب يعني عندونش أن ينيمه بس حد يمكن إلا وسيلة غرش يعني ديكت العادة يولف أطلب أن يصبح ديكت المرض يطمع مدى بها دي جروقع يقدع علوه يويتسيس إلا الموجود في أبنائنا وبناتنا هذا النوع ولو أنه قليل مصح موجود. إذن الزكاة وسيلة من وسائل الضمان الاجتماعي إلى يسد سيس الإسلام هذه قلل هذه اسمه كسيس الفوارق تعيد الفرق ده زعلوك جار الغني الفقير هذا عاد متقارب والقضاء على التسول أطلب دومتري سمي الدن فإن من رحمة الإسلام ولغس الإسلام أن يكون جن الفرد في المجتمع محتاج الإسلام يخسن يكون قاع الكفاء قاع يمسل من الكفاء الغني يكفى سواني شربي الفقير يكفى سواني نفقن غفص الأغنياء الموسيرين دوسيلة وشاس ربي سبحانه وتعالى. إذن من لا يجد القوت الذي يكفيه يعني دوائرة دي لا تستر تدارت إلى دي عمر ديس الإسلام لتجي النوع مدا فريسة الجوع وفريسة العري وفريسة الاحتياج الإسلام يخزر مسلمًا كالجسد الواحد كل مسلم دي قن العضو وقن الجسد الجسدي قن مجتمع المسلم قاعد الجسدي قن كل عضو من أعضاء هذا المجتمع هو كأنه عضو في بدن ما يتحس سواء يعني الجسد يتحس كل عضو ويقول عضو يتحس يسقن ويتحس أبتت نغاس غمسة يحس أبتت يفت نسوس يتحس نغتت سو يتحس نطام زغل قاعد يتحس عندو مجتمع الجسد الواحد يعني يشتكي كل عضو يشتكي به أخوه المسلم إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى كذلك الإسلام يحرم الكنز يحرم أسكرم نويتلي أدفن نويتلي تامورتنا أدفن استخزنت كيف قاعد أدفن يا ديقن كنز وقد أعلن القرآن الكريم سخط ربي سبحانه وتعالى فواسي كنز جر أيتلي ولتتزكي ولينفق سيس والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون سبحان الله ولكف العذاب سلحوم تكت أرني سعد يحرك سين ورغني دل فضطني الظهرس يحرك سور غني دل فضطني والجنابس حركا سين ضفت سين مسمسني سين ورغني دل فضط هم يقارغ ورغ دل فضط خطر بنانا يكنزون الذهب والفضة خاطر الريال انت في الاصل بالذهب والفضه الدينار ذهبي الدينار يتوخدم سور اما الدرهم يتوخدم الفضه عندو الريال بكري يتوجور بمعنى اوراق يعني نقديه الريال الوراقي درد وزال وانما المثال سلا دور يرسو فلهذا اجري تكمل ويضا الريال يتكمل ورق ورق يتكمل الريال يتكمل الفضه تكمل اموال التجاره يعني يخص يقن المجال هذه تكمس المجال ويضن إذن حذاري لمن يكنز المال ولا ينفقه 20 سنين 4 سنين نرجع وليقوم ولتقومت كيفاش تزكي معناها تفهم دا يساوي وليزكي وليقوم معناها وليزكي نو لا تزكى ماشي تقال مام بو بي ام بو فريت ما يتزكى وخلاص من يلاه يقن مع الريال اين دمن وجار ودون الزكاه عباده الزكاه العباده لابد فيها من نيه لابد التوحيد نيت ساعات سوفر الزكاه ملي تسوفر الزكاه اذن عندو يحرم كنز الاموال ايت لي الا نجاري فاسدتش ايها المؤمن وايتها المؤمنه ضربي سوق تضغرتش ضربي سوق تضغرم ساقه الله اليك فضلا منه وما بكم من نعمة فمن الله ديك النعمة ربي سبحانه وتعالى ومهما غادي يجتهد بنادم غادي يبذل جهد غادي يسهر غادي يتعب كل هذا ديما دايت ليس ربي لا وسي يتعب وجارت يسهر وجارت يتغرب وجارت لا شاسيت لي لنغرت إذن أهد شطارتت شوي دايت ليني ربي يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر يعني ويقدر على من يشاء حد يتشاس يغلب حد يتشاس بس حد يخص حكمة بشك حد دي يحتاج الويدادهم هل يكون ميد نقع أغنياء من أغنى فعان نخدم وعان نخدم تويزا وعان نخدم وزال وعان نخدم تريسيتي القازي بسونو يعني لابد ربي حكيم وعان نخدم تخمس وعان اللي تزدايت ربي جو المجتمع يخلط سباب من الريال سباب من الصحات سباب من الرأي باش يعني يقن هذيك المواد اظن ادعشن مع بعض ادعد يعني اولياء المؤمنون والمؤمنات بعضهم اولياء بعض الاولين بعضهم بعض تمعاونا تمكافلا تكافل تعاون تضامن بينهم اذا ربي يجوا يتلي جاري فاسنتش لمانت وهو يديما وهو يديما الا واسي يموتي ومع سيت ليس تدار تسنى كروسا سنى القصرس أبدا نطمطط مع السرمية سنى البسيس سنى غرغس أبدا إذن ليس قنو سنة فما يزيش كبر يزيش يشاش تربي يوم راش لمن جاري فسنج لمن جاري فسنم يوم رام أتنفقد في مجالاتها بدون إسراف ولا تبذير أنفقوا مما رزقناكم أنفقت سوانا ونرزق السيس سويت لي ونشو وآتوهم من مال الله الذي آتاكم أيت لي وسماني صربي الجيمة نشنيا وآتوهم من مال الله الذي آتاكم أنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه تدافي تعمر ديسي تعمر ديس جديك بعد اسبابك بعد الشتشي بعد ستارواتش بعد الاحفاد الى اخره الا السنه غتقدو النيت وهو شد ايزيش كوبارك بالميرات إذن أن يشوش ربي مستخلفين فيه لمدة معينة. يفهم من هذا إلا الزكاة وهود التفضل المزكي الغني وهود الإحسان من الغني إلى الفقير، وإنما هو حق معلوم للسائل والمحروم. دي قلنا الحق يشد ربي سبحانه وتعالى، يشاست ربي سبحانه وتعالى إيا الفقير المسكين وهود التفضل من الغني، وإنما هي حق معلوم للسائل والمحروم. والذين في أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم. تونيقاع المقدمة وانيلا مشكل يعني نتطرق إلى موضوع عند بتا مصاريف الزكاة وعات واش مصاريف الزكاة وعات واش عن الزكاة مدلن حصلا أنت سولا لن خلضا أنت شنتي وخسا يواسي استاهلت معنا دبابس يواسي ودبابس. أولا قبل ذلك ربي سبحانه وتعالى يقرن تزلت مع الزكاة، يقن حد يتزكى وليتزلي لا يقبل منه، يقن حد يتزلى وليتزكي لا يقبل منه، جرن مع بعض لن توقن مع بعض. إن ينغي ابن عباس رضي الله عنهما ثلاث آيات نزلت مقرونة بثلاث، ثلاثة الآيات ونزلت قننت بعضهم بعض، قننت مع ثلاثة تدنتن والتوق بليك تسيسن تخلف تدرت دي البتة. إننا وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول، أطاع ربي واحد الرسول خاطئ لا يقبل منك، من أطاع الرسول فقد أطاع الله، يقول حد يطاع الرسول يطاع ربي خاطر أنت يزنتي المرسول. إذن وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول، والقرن شاني لنا القرآن الطبقة أننا نسنة خاطئ لا الطبقة أننا القرآن نسنة ربي يمرش أطاع الرسول صلى الله عليه وسلم، أطيعوا الله وأطيعوا الرسول. والثانية أدبتة ثانية يقول وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، أبت تزلد والتزكيد لا يقبل منك، أبت تزكيد والتزلد لا يقبل منك، يزمن يجور مع بعض عن سنين. والثالثة قوله تعالى أنشكر لي ولوالديك، تشكر الله تشكر لله وتعبد الله وتعبد الله كأنك تراه وهو الإحسان، وإنما الوالدين تقدس نتفر وتحقرت تعقدت وستجد الاعتبار نقض الاحترام لا يقبل منك مع بعض. نشي نكمل فايد ربعة ابن عباس سنين أو ثلاثة نشي اللي يد فايد ربعة أتنكمل أو نقل لي قنديقن. الذين آمنوا وعملوا الصالحات، الإيمان واحد سوليك في العمل الصالح واحد سوليك في أبت الكفار، يمكن أجي نقل عمل صالح يقل السبيطار خدم يقل المستشفى يعني مأوى للإيتام دي بسيون من يحدي وحديا مسحكوا كفار غير مؤمنين لا يقبلوا منهم. والعكس ومار يقول حد مؤمن يقول ربي وإنما لا يعمل أي صالح وليتزلي مؤمن إلا يغلب ميدا مؤمن ما يصليش وما يصومش مثلا ما يزكيش. إذن لهذا لا بد العمل الصالح مع الإيمان وليكفي جنسيس واحد العمل يقل مع الإيمان، الإيمان يقل مع العمل الصالح وليكفي جنسيس. أنزو عمارو بإذن الله إلى مصارف الزكاة يعني وغانوش أو الحق نربي. أولا نربي سبحانه وتعالى إلي خصصت من يمي الدم أنبت لي جيت بين قوسين وغني لي أن سموك زيقن ولا نرني قنخلاف عندي نيلا القرآن أتطبق. إننا ربي سبحانه وتعالى لا إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل. ثمانية أين دين الأصناف أصنع الزكاة الفقير والمسكين ونتجمع نفرق جرس الفقير عند المحتاج المسكين عند المحتاج ونين نوليه ويتنقى الأجر تسوس تكفي وهو اللي يخدم كسلان اسنوش خاطي يخدم وليوض غشطار ومثلا استقبلتي يعني ما يعني دواء وعمليات المهم وليوض مسكين فقير عندو الصنف مزوار الا اسنوش الزكاه الحق نربي سبحانه وتعالى سنتسمى الفقراء والمساكين والعاملين عليها اسوا شغل العاملين عليها هو نتسلوتوس لاش العاملين عليها عندي ني خدمن في مصلحة الزكاة. أتقعد جرون الزكاة من الأغنياء يور شهرين ثلاثة أسبوس كاملا جرون خطر حد الزكاة مثلا رمضان حد شوال حد محرم حد القعدة حد لندورا لنتقن الزكاة ساعات قد خنقا لنتوزعا شد العمل نسني سمعنا غاد الشنس سمعنا غاد يردان سمعنا غاد عمران سمعنا لعرس نطروة لعرس نزوجة والعاملين عليها يعني خدما خدمة نسن دجراو دوزع الزكاة. إذن عندي نود صنف فيسن يعني نفيت لتا يعني الفقراء والمساكين عندسن إن مسالقة الفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم إني لن أدفن الإسلام دي جديد نصدق نصدق الأروين نصدق لنا منايدر لنجور نايدر نمار ويمكن أصلقنا دودان. إذن بشكل خدم القوم نسن مثلا رؤساء المعالم نين أمتني نين شعبني نين تعشيرتني أسن وش الحق نربي بشك أسن بشكل نربي حطي بشكل أدفن الإسلام نتيت الإسلام الدين أسن يتفو لو نسن مليح هذه يتفو لو نسن وتعيدي أسلموا ولم يؤمنوا لا يؤمنوا يعني يديت في الإيمان ولا ونسن. إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب كذلك الرقاب السلاش الرقاب ديد منايو أين دي شمجان إلا نخصنا تحررني منسن أين تيوين إلا نخصنا تحررني منسن يشمج إما يتوسغى من السوق إما يتوورت يورت بمس يموت غرصني شمجان تسحق نيمون يقني يود المثال. إذن أريد تحرر في سبيل الله يخسون أو نيشمس هذه حرر إيمانس أسنوش الحق نربي باش كادي صغي إيمانس هذه صغي إيمانس هذه حرر إيمانس من سيدي عندو في الرقاب وفي الرقاب والغارمين الغارمين عندي نيشم مرنا مرواص نغي مرواصان في طاعة الله وهو في إسراف نغفي تبدير نغفي بذخ إنه يقصد ابنة الدارت أن الأغنياء ديس كلش مثلا خاطي إنه الغارمين يدوى العمليات الجراحية سلس الملايين نغنين يسل مئات الملايين يعني جار شرات شراء إلان إلان يعود ميان إلان يقضع ميان إلان وليود عمليات جراحية انت لش رسم عندوش يزمد يدوى يزمد يعالج. إذن وني من الغارمين يخدمت ويزم أنا غادي يعمر أنا غادي يعمر هو اللي يعمر طراز ثلاثة طوابق أربعة خاطي أنا غادي يعمر لو سي عمر تامور لو سي عمر الداي ريتشوسي الداي لسا مثلا الداي دنج معقول الداي دنج معقول هادي عمر ديس عشتر واد زوج جند فانت بيوتين ديني المهم يعني الغارمين ماني اسماني او نمرواس اسماني ديوسو امرواس ديس من شيء حلال من شيء مباح وهو ما تشنيغ دي الزوايد وني يحتاج مثلا يحتاج كروسة يخدم السيس اسو شو الزكاة يدس كروسة باش كاد يخدم السيس نعم غرس آلة حرفة دا حد دا نجار طمطو تقصد تجني سمورة دا تسني وجني تلمديات تقضع يا الصناعة تلمد تقصد تعاوني منصة تعاون الزوجس انت الفقراء نسين سن مثلا تهجلت اسنوش الزكاة تصماكنة الخياطة باش كتخيط السيس وهكذا. إذن الغارمين استغفر الله إنما الصدقات للفقراء والمساكين أيوة والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل في سبيل الله أغلب الفقهاء والعلماء حددا في سبيل الله معنى الجهاد في سبيل الله أجاهد في سبيل الله أتصغن أسلحة وخني السيوف مثلا دياسا نشاين نيمارو مثلا أنيلان هذه ممكن أتصغن بشكل أتقاتل نسيس أدر نسيس الأعدنسن من شين لا يتمتنا غي مسلما في غزة مثلا أتحتاج إلى سلاح باش كدرن الكيد الطغيان جاوانت نصهاينة. إذن هوني سلاح هوني تجوز الزكاة في هذا الميدان. إذن الزكاة المتنس بين في سبيل الله دود للأصل وإنما اجتهد العلماء المجتهدون كملا معاس الداعية الداعية يقن حد الله يتفرغ للدعوة خطر لا في سبيل الله في سبيل خطر القتالني في بدا في سبيل نشر الدين دين الإسلام والداعية كذلك لينشر الإسلام الإلحاد الكفر اللي يكثر يعني اللي يطغى في كل مكان خاصة الدول التي لها الكلمة القوية والمؤثرة. إذن يقول حد مثلا أزواج يعزم اللغة الأجنبية يعزم الإنجليزي تنطى إسبانيولي تنطى قامانت تنطى روسي تنطى اللغة خلافت يعزم باش كزواج ينشر الدين الإسلامي مشانني سمعني غادي إيش سمعني غادي يرد سمعني طرواس لا يدار. إذن أسنوش من زكاة أسنجي قن الراتب روح تهني طرواس تهني زوشت لعرش كذا وكذا يويور مثلا غيواس غيوسو قاس يقن الجعل وني جائز يعني من زكاة أسنوش من زكاة مما خطر في سبيل الله يعني دون الأصناف التي يعني تعطى لهم زكاة. إذن إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل. ابن السبيل ممس وبريد. ما معنى ممس وبريد؟ يمحى يقنحد كليتي دبريد يسد غريب أجنبي وهو انت مدينت وهو انت مدينت يحتاج لاش غرس هذا يمكن يتغرس يود مع سايت لي توكر يسد سكروسا يقاسق الحديث يحصل وهو غني يمكن غني في وطنه وإنما وليوفي داني تمدين تواصل سلف نواصل نش خاصة بكري ما إلا مثلا المراسلات اللي يبسون البشطة يعني لا بعض الوسائل ما هذه يمكن دوريان نتيلة وإنما أسيدي يقن حد الشرس والوسائل يوز ابن السبيل محتاج وغني اللي ينجي مسلم يتمتت الشر والاتفادش نغير عاه. إذن بوني غريب عن الوطن يسد إما زيارة دينية زيارة سياحية نغيوز دادي خدام نغيوزد للعلاج إذا مثلا تونس باش كدي عالجي صار صموني مثلا أسوشن الزكاة. إذن بوني يقن حد الله غني في وطنه وإنما فقير في غير وطنه في مكان آخر منش النغ إنه فقير قاعد الدين يعني أنشاء غرسا تمديت إلا يوسد لن تسنبي مثلا الصحراء تسنبي إفريقيا من جنوب إفريقيا تسنبي سنين تنين لش غرسا مثلا غرسا الفتنة تضل الحرب الأهلية تمدين تنسن إن الحكام من سنطغان مثلا أدر النازحون أدرون لش غرسا بتقعدش ولدي والمعاسة متاوي المعاسة يقين شطافيف هذا يقضى يور شهرين يقضى. إذن إن إنه قاعد تعطى لهم زكاة يدود ابن السبيل عند النود ابن السبيل. إذن لنا الفقراء المساكين ساعات بعد يعني قن سؤال تز مكرر من عدة أناس خاصة تيزنان حمال ديك قد يمكن أطفغ زكاة نغوه سؤال ويدادا قد يمكن أطفغ تكفر نغوه أو تما أيوة السن وني غنطف الزكاة عندو وني غنطف تكفر ديكا هنزول النصوص الشرعية القرآن بالطريقة نبدا سكفر تزعلوك مثلا إطعامو ستين بدا مسكينا ستين مسكينا طب زانت إطعامو عشرة مساكين ياك مسكينا مساكين هنزول الزكاة إنما الصدقات للفقراء والمساكين شدي البابس ديكا بابس ديكا لو ساشين يحماك تكفر وتطفى الزكاة لا يجوز لا يجوز أيتها الأخت الكريمة يقن حد يتطف الزكاة هذه تتكفر يقن حد يتيش الزكاة أنه يتطف الزكاة ويخسر تتكفر ديقن نص ديقن مساكين لا الزكاة ولا التكفر قاعد كرادي ربي المساكين. فلهذا من يأخذ الزكاة هو الذي يأخذ الكفارة ديقن يعني من ناحية المسكين المسكين كان ساور في المسكين خطر لو ساشين حماك تفتكفرت ليك فما شاء يمكن يتيش الزكاة يعني طمطط يعني بسيون تمطط بسيون رجاز كيف نوع تطف الزكاة تيش الزكاة استكفرت تطف أنبت الزكاة تولقن دقن أعطيكم صحار باون يحفظ أن السن باللي الزكاة تكفرت إدباب سدقن خطر الدرس نغسو نركز على ويواصلوش الزكاة مصارف الزكاة الزكاة من يتوشى الزكاة والتوش يا بنات مجيدة الزكاة والتوش يا بنات مجيدة وتلي أما سنت من يأني وتلي ليس لاش هاتين في سبيل الله في سبيل الله أن يا سبتي تفسر يتفسر بالجهاد في سبيل الله. ثم أن لن يروسي الجهاد هي جهاد الكلمة، دين جهاد السيوف وجهاد الكلمة. أظلي فعل الخارج لا يدعو، لا يدعو أسقاس وجار ودون نديلو اللي يمكن طرواس كذا خادق دع لا يتبدل تمدينين يختص بمدينة واحدة انتشر فيها الكفر والإلحاد باش كذا يستمد عن يدي حاول ألي ستمد الإسلام دين تؤتج الرسول صلى الله عليه وسلم دين تؤتج الصحابة تغند تقوة من بيت المال، بيت المال المسلمين وبيت المسلمين بتدس دي الزكاة دي الشعود أيضاً دي الزكاة. إذن الزكاة تكفرت إدباب سديقن أبتاو تماتي تشد الزكاة وميلة تتكفرت وميلة تتفى الزكاة سواصنا ضوري. إذن كذلك لا تحل الصدقة عن الزكاة لغني يبقى حد يكفى إلا عايش ماكل شارب لابس يعمر واللي يخصي قنشا لا يقل المرض ولا يقل يعني مصاريف زيادة لا يغض ونول يعني هذه قناعة سواني سيشور ربي رادة القضاء ربي اجتهدي لدي كمل هذه كمل العمل والإنتاج وجار سعد عايت في الزكاة لا لا تحلو لا تحل واستحلي الصدقة معنا الزكاة لغني ولا لذي مرة سوي شاب ما شاء الله يصحي قواي مدى 18 عام غل 50 عام يمكن أو قاعد يود نشاط بندم ووني أسوي شغل الزكاة انت يريح يقن قامي ستة لي غل يتوطى انه يتريح الباب انه يتريح المقاهي يعني قهوة انه يقوم شاوي لد نخلاف انه مع فيسبوك مع البورتابل الملايين زوج 10 ملايين دو جار أسوي شغل الزكاة ووني لاش أبدا الرسول ناش ولا لذي مرة سوي يعني قوة أدين جم فخدم قوي أدين جم فخدم قوي يوفو أخدم هذه ممكن كده حشين ولوفيا تصدق دي جاه حساشين ولوفيا أخدم تصدق يعني قاعد لش أخدم لش أخدم النظافة لش أخدم تويزة لش أخدم تحدات لش أخدم التنجار لش قاعد لش أخدم. إذن يخسر يحكم ديمان سد يمكن مصح ومش كاتيني لش ولوفيا أخدم لش سيسوني. إذن واسي قوي يعني يدين جم سوي سليم البدن سليم الأعضاء سليم العقل هذه يخدم وني وسنتيش الزكاة هذه يخدم في مانس. كذلك لا يجوز دفع الزكاة لمن تجب عليك نفقته أرجاز يزمدين في الزوجة وستيش الزكاة شي الزوجة أبدا أبدا لاش. كذلك أرجاز الدين في الوالدينس باباز مماس وسنتيش الزكاة الباباش المماج بابا وسنتيش الزكاة وارس خطر واجب النفقة تجب نفقتهم عليه من النوت تجب النفقت معناه بدت تشيد الزكاة جلبت نفعا لنفسك والزكاة عبادة لا تجلب لك نفع والتي ودي قلن المردود الزكاة تشغل الزكاة فكي يشيق صاد ميتا لا أبدا. إذن أنسنا أيها الإخوة الأكارم وأيتها الأخوات الفضليات وستوجب غفن النفقتس وتجر دس زكاة النار يقدع غيفي قنوس القاس يقو ورجاز أسيوش زكاة الزكاة مثلا غرس 10 ملايين الزكاة أسيوش الزوجتس باش كتخلص الزكاة أسيوش سويت ليت وشاس بدأ أشي كمالي يصير يعني يمتن المودد المحب جراو معليش سحوس الزكاة وش سويت ليش من أصل مالك الزكاة تشي باين إنما الصدقات وعنيني للزوجات لا شوت لي الليت دولت لا دولت القرآن تفنديس لا جي الزوجات إنما الصدقات للفقراء والمساكن وعنيني للزوجات وللأبناء وللآباء لاش إنه لمن تجيب لكم عليكم نفقته لاش توني الليتو الدول تنزل ساعته. إذن الزكاة بين من يوتيش الزكاة لا يممتش ولا يبابتش ولا يممتش ولا يزوجتش. أما الزوجة يجوز لها أتوش زكاة الزوجس أخطر توجب النفقت يجوز لها أتوش زكاة طرواس أهمي خطر توجب النفقت غفص النفقت توجب فورجز في الأب لا تجب على الأم. إذن كل من تجب عليك نفقته لا يجوز لك أسوشد الزكاة نويتليش أبدا لا تجلب لك نفعا. كذلك التشد الزكاة لمن يستعين بها على المعصية ك كيصنعوا لي عاصي واخا يعني مخمر سكران ديما مثلا ان غير شكت المعصيه ولا خصها تذكر كاع انواع المعاصي اسوي شغل الزكاه باش يستعينوا بها على معصيه ابدا لاش الزكاه تستوي كن حتى قي وارع كن حد يقد يا ربي على الاقل على الاقل يتزلى تسن باللي يتزلى ليش ليش جيتي قلت اكسمال مكسوات الحنكه قرن ليش جيتي قلت ليش جيتي نريبت ديمقراط نغت مرابي نغ ظالم اني لن محرم على المسلم تيج اذن الزكاه لا تعطى لمن يستعين عليها بما على ما يستعين بها على معصيه اما الدخان اما المخدرات اما السكر السكر يعني السكر والسكر السكر يعني اسكر ان شيء اخر الا المعصيه كل هذا لا يجوز كذلك لا تعطى الزكاه لمن يمونه غني يقن الشاب باباس غني واش انت شي زكاه الشاب النيابه باباس يكفات يمونه مو بتغاني مسح مشحاح بخيل وستيش اسنوش يعني ولا خصنا نجي اللوز غادي متصلاز نغير عا خاطي بصح حتى يمونه غني تمون ثلاثه ساعات غير وليك عداكنا نغير الزوايد ماشي لنا لي بورتابل سمغشار سمتني سمورا حتى قلت لكم 200 الف نتا زمان 700 الف لجنه ترشاس 100 150 لا شي شي كاع 700 المليون دوجار مثلا خاطي هوني خاطي اذا من يمونه غني وسنتيش الزكاه ولا لمتاثل مالا يجر دجرو لا عمدنا تيش سايت يمسح لي باين غير ما لا تجي اما يسوس تخزنت اما لا تجي في الفساد والخبر اما يعني ولدي باين متاثل مال معنى يجرو نشا الزكاه وجروس تلقي دي سمارس ما تجي جين تلقي دي الحال ما تجي جو طرواز ضايعين مثلا يعني ولي تيشاس الزكاه ولي باين غرس ولي باين لا في جسده ولا في سعي جمان سماريض ما يجوزوش سماريضة مثلا عندو يعني لا تعطى الزكاه لمن يستعين عليها بمصر ولا لمتاثل مالا ولا لمن يمونه غني ولا لتارك الصلاه تارك صلاه وهدي مسلم خلاص لا نعطي له الزكاه زكاته شيء مسلم هو الكفار المنافقين المرتدين الملحدين الزكاه تعطى للمسلم باش يستعين بها على طاعه الله وسيشو الزكاه اوهد بابس وشغس الزكاه جنحد اوهد بابس لا تقبل تلو تشيد تلدمتش لا غيريتش يزمت ادفع اما تو تدفيع تشيسي جنحد اوهد بابس النوت من عدت في البابس الزكاه باين باب الشوس نتشد جيتنا عندي دمت نص الشهر غادر عان غاد زمر غاد متنا تمنعت ياك ان انه نيت فن الزكاه انت هود بابس او ثلاثه يوقع ان اربعه كاد كرايمارو كاع ما سيرنس جهنم ميمي ونينا نيوشو الزكاه وهي بابس ربينا شينا من الصدقات يحددهاش مع التجد همشت تشتهدد تزود وانت وجد نخلاف هسو شخاطر دنسي بيك لا يكفى كلش ما شاء الله اسو شغل خاطر تنسيبك مثلا اسو شغل الزكاة خاطر يخدم غيري تصنع موجود حكي غام توني منه وتيشاس عوضة خاطر المناسبة يقن الشاب يسيد المكتب وخني طوغ المدير المدرسه يسيد يتشكى إنه المعلميك الناس والخدمة خاطر اسمها السيبة يا باركات إما زولي قون شاو داد نور الصينوي نبتا يا يمكن خسالي بدل طامورت إنه يسيح مخيفي إنه يحما كان شو شغل الزكاة أرتد أنا شو شغل الزكاة أرتد هذا يمكن إلا دخل الله والسيارة ملايو هذا يمكن لداني تقعد معلم تحنوت بكري مثلا المهم الناس أنا شو شغل الزكاة يترتد يتمش زكاة مش كتتفدع مش كتقندين تحنوت نبتها الزكاة توجد خطط الحق نربي العبادات هو سوجد باش كتتفدع تحنوت تتفدع خدم غرش شيء غريب يعني استغرب هذه يعني وي والو سينا ان شاء الله انت يعني وتخيس عندك هذوني السر شو سمع المسلم المهم كيقرا شو حادثه وحال تو سيدي قلت له قلت تاريخ 2008 انا 2007 انا رحمتني الا ورز ديال ان شاء الله سنكمل باذن الله تجر بين يعني قرابه العشاء قرابه الاذان العشاء نسول نكمل بالسي في هذا الموضوع نبين بعض الاحكام نسال الله ان يهدينا وان يوفقنا وأن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه